الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق الميثاق هو أن يؤمنوا بالله جل وعلا ربا وأن يأخذوا بلوازم هذه الربوبية من إفراده بالعبادة بعد اعتقاد أنه الخالق المتفرد بالخلق والإيجاد والإنعام وسائر الصفات الربوبية فأخذ الله جل وعلا عهدا على الناس كلهم بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهذا الميثاق الذي أخذه الله تعالى من ذرية آدم جاءت به السنة كما روى ذلك أبو داود وغيره وإن تنازع العلماء في ثبوت ما سيأتي ذكره من رواية إن شاء الله لكن الصحيح ثبوتها وهو أن الله جل وعلا مسح على ظهر آدم فاستخرج منه أي من ظهره كل نسمة هو خالقها وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى جاء في بعض الروايات ألست بإلهكم وربكم إذن هنالك عهد وميثاق أخذه الله جل وعلا من الذرية فاستخرج ذرية آدم من ظهره قال العلماء استخراج الذرية هنا أي استخراج صورهم استخراج صورهم وقد استدل بهذا الخبر وغيره بعض أهل العلم منهم ابن حزم رحمه الله فقال ظاهر هذا الدليل أن الله استخرج أرواح بني آدم من ظهر أبيهم آدم قال ففيه دلالة على أن خلق الروح متقدم على خلق الجسد أن الأرواح خلقت قبل الأجساد لكن الصحيح والله أعلم أن المقصود هنا استخراج صورهم والله جل وعلا يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء فكما أن الله جل وعلا مكن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بالأنبياء في بيت المقدس ومن الالتقاء ببعضهم في السماوات علما بأن أجساد الأنبياء في الأرض وهذا هو الحق ليس المقصود أنه لقيهم بأجسادهم التي هي أجسادهم في الدنيا كما حقق ذلك ابن تيمية رحمه الله وغيره إلا أن نقول في عيسى عليه السلام أنه قد رفع بجسده وروحه أما لقاؤه بالأنبياء في السماء الأولى وهكذا إلى أن لقي إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة ليس المقصود أنه لقيهم بأجسادهم المدفونة في الأرض ليس هذا هو المقصود وعليه فاستخراج الذرية من ظهر آدم قال المحققون هو استخراج لصورهم وكل شيء هو في علم الله جل وعلا قد علم ذلك الشيء أزلا سبحانه إذن فالله جل وعلا قد أخذ العهد والميثاق والذرية والميثاق من ذرية آدم بعد أن مسح ظهر أبيهم آدم واستشهدهم على ذلك. قال بعض العلماء إن الأحاديث الواردة في أخذ العهد والميثاق هي نفسها التي دل عليها قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فقال بعض العلماء: الحديث أو الأحاديث الواردة هي بمعنى هذه الآية، واستشكل ذلك بعض العلماء، قالوا: الآية غير ما ذكر فيه الحديث، لأن الحديث ماذا فيه؟ أن الله مسح على ظهر آدم واستخرج منه صور تلك الذرية أو أرواحهم على قول، وأما الآية فليست كذلك. واستمع إلى الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، من بني آدم من ظهورهم، ما قال من ظهر آدم. إذن فهنا إشهاد في الآية غير الإشهاد الذي في الحديث. ولهذا قال بعض العلماء: يبدو أن ما دلت عليه الآية غير ما دل عليه الحديث، وقال بعضهم: الدلالة هي هي، ولا مانع من أن يذكر الشيء بصيغة الجمع على أساس أن الجميع من بني آدم ونحو ذلك من التوجيهات التي ذكروا، وهذا ليس ببعيد، يعني أن يخاطب بنو آدم والمقصود أبوهم، مثاله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فظاهر الكلام في الأول خطاب لبني آدم: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فظهر أن المقصود بقول خلقناكم صورناكم أي بخلق الله جل وعلا وتصويره لأبي البشرية آدم. ولهذا قال بعدها: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. قالوا: فكذلك هنا، وإن قال: وإذ أخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فالمقصود أنه أخذ من ظهر آدم عليه السلام. وأما من لم يرتضي هذا فيقول: سياق الآية غير ما دل عليه الحديث، وبالتالي الإشهاد الذي في الآية هو غير الإشهاد الذي في الحديث. الإشهاد الذي في الحديث إشهاد قولي، إشهاد قولي، لأن الله جل وعلا خاطبهم بذلك واستخرجهم. وقالوا: أما الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فقالوا: هذا الإشهاد هو الأدلة التي أقامها الله عز وجل للدلالة على ربوبيته واستحقاقه للعبادة، أي ما علمه الناس بالفطرة وما نصب الله جل وعلا من آيات تدل على ذلك، هكذا قال بعض أهل العلم. وعلى كل، كون الإشهاد قد يكون بهذا وهذا، هذا ليس بالبعيد، ولكن مشى كثير من أهل العلم على أن الإشهاد حاصل، نعم، وذلك بأن مسح الله ظهر آدم وخاطب الذرية، كل ذرية توجد على وجه الأرض، خاطبهم جميعا بهذا، وعليه فلا مانع من أن يقال أقام الله جل وعلا الحجة على العباد بما ركب في فطرهم، وبما غرز، وبما أقام من الآيات، وبما أقام من الإشهاد، وبما أقام من الإشهاد. ثم تكرما من الله جل وعلا وتفضلا جعل الحجة قائمة بإرسال الرسل، بإرسال الرسل. وهنا وقفة أخرى، أو نقف وقفتين. الأولى وهي: هل صحيح ما قال أحمد زين دحلان إن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية بلا فرق؟ وفي مواضع أخرى من كتابه الدرر السنية في الرد على الوهابية يقول: لو لاحظنا سياق الآيات، لو لاحظنا الأدلة وجمعناها لوجدنا أن الرب هو الإله نفسه، وأن الله جل وعلا خاطب العباد بالإيمان بربوبيته كقوله: ألست بربكم؟ قال: وكذلك أسئلة القبر الثلاثة، يسأل العبد عن ربه، ما قال عن إلهه. فدل على أن الرب هو الإله نفسه، هو الإله نفسه. وبالتالي يقول: توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية. وعند أهل العلم من أهل السنة هنالك فرق بين المعنى المطابق للفظ الرب وللفظ الإله، وعليه يترتب الفرق بين توحيدي الربوبية وتوحيد الألوهية، بين توحيدي الربوبية والألوهية. فالرب نقول هو الإله نفسه باعتبار أن المسمى بالرب والإله والرحمن والرحيم واحد، هذا صحيح. يعني قول أحمد دحلان الرب هو الإله نفسه، نسأل نقول له: قولك هو نفسه إذا أردت أن المسمى بالإله وبالرب وبالرحمن ونحو ذلك واحد، هذا صحيح. ولو أردت أن معنى اسم الرب هو معنى اسم الإله أو الله، هذا محل البحث، هذا الذي ينازع فيه. فإله على وزن فعال كما تقدم أكثر من مرة بمعنى المألوه المعبود، والرب السيد المالك المطاع، فهذا هو المعنى الصحيح، فاللغة لا تساعده. ثم ما تقدم من ذكر أدلة في بعض الدروس السابقة مما يدل على الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ما به يرد على أحمد زين دحلان، وإلا فحدثوني ماذا يصنع بقول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون يعني أهل الشرك يؤمنون بأنه الرب مع الشرك به في الإلهية، هكذا فسر حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما ومن أخذ عنه التفسير. ثم قوله، أعني قول أحمد دحلان، إن الآية فيها ألست بربكم ولم يقل ألست بإلهكم، وفي السؤال في القبر يقال من ربك ولا يقال من إلهك، هكذا يقول أحمد زين دحلان. الجواب نقول: يا أخي، إن دلالة الاسم على معنى من المعاني قد يكون دلالة مطابقية أو تضمنية أو التزامية. فالدلالة، دلالة المطابقة، أن يدل اللفظ على تمام وضع له من المعنى، وإذا دل على بعضه فهو تضمن، وإذا دل على أمر لازم فهو التزام. وعليه فقوله ألست بربكم نقول يدل على الألوهية باللزوم. واضح؟ نعم، يدل على الألوهية باللزوم. يعني صحيح المعنى المطابق لمعنى اسم الرب غير هو المعنى لمعنى اسمه الله، لكن من لوازم كونه ربا أن يكون معبودا، هذا هو المقصود. ولهذا يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهكذا قل في الحديث: من ربك؟ مع لحاظ قضية بدهية، وهي أن غير الرب لا يعبد أصلا. فالسؤال بقوله من ربك يستلزم أن يكون هو الإله، الرب هو الإله. ولهذا تعال معي إلى ما جاء في الحديث في مسألة السؤال في القبر، وما جاء في أخذ العهد والميثاق. جاء في بعض الروايات: ألست بربكم وإلهكم؟ فماذا يصنع أحمد زين دحلان وقد جمع بينهما؟ ألست بربكم وإلهكم، إذن انتهى البحث. وأما في مسألة السؤال في القبر فقد جاء صريحا ما يدل على أن المقصود هنا من الربوبية ليس فقط أن يؤمن بأنه رب، وإنما مع ذلك أن يعبده وأن لا يشرك به شيئا، مع التزام النبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا بد منه. ولذلك من تمام الإيمان بربوبية الله وإلهيته الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. لا يصلح أن يفرق شخص بين الشهادتين، أعني من جهة الالتزام والشهادة والإقرار، من جهة المعنى. جاء في الصحيح وغيره أن المؤمن إذا أقعد في قبره وشهد أن لا إله إلا الله، أي عند السؤال، إذن هل مقصود توحيد الألوهية؟ هل مقصود من ذلك توحيد الألوهية؟ علما بأن أحمد زين دحلان يريد في النهاية أن يقول إن الإله بمعنى الخالق السيد المطاع، هو يريد أن يصل هذه الحقيقة، وكأنه ينفر من تفسير ذلك بأنه المعبود، ويريد أن يصل هذه الحقيقة، ولكن لن يتم له ذلك، لن يتم له ذلك. قد بينا أن دلالة الأسماء على بعض المعاني قد تكون عن طريق دلالة اللزوم، فكونه قال ألست بربكم أو في السؤال من ربك، من لوازم ذلك من إلهك، ألست بإلهكم، لأن غير الرب لا يكون هو الإله الحق أبدا، وإنما الإله الحق هو الرب سبحانه. ففي نفوس المؤمنين الرب هو الإله نفسه، أي هو الذي يعبد لا غير. فننتبه. وأما عند المشركين فإنهم قالوا الرب واحد، لكن يجوز أن يتعدد الإله المعبود. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجب. وأيضا نجد كما سبق قول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقول الله جل وعلا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وعليه فيا إخوة، المؤمن يعرف الفرق بين معنى الرب ومعنى الإله، لكنه يعتقد تماما أن الرب هو الذي يعبد، لا يعبد غيره. الرب هو الله جل وعلا، مش معنى الرب هو معنى الإله، لا، الذي يكون إلها هو الرب نفسه، أو الإله الحق المعبود بالحق هو الرب لا غير، لا المقصود. ثم من باب التنزل، هب أن الآية فقط دلت على الربوبية، فهل تنفي الإلهية؟ هذا سؤالنا. ألست بربكم دلت على الربوبية فقط، لكن هل ذلك يستلزم نفي الألوهية؟ لا، غاية ما في المسألة سكوت هنا عن الإلهية، وقد دلت الأدلة الأخرى على لزومها، وقد ذكرنا حديث ألست بربكم وإلهكم، فذكر الأمرين معا. وعليه فهذا رد على من زعم أن توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية نفسه. مسألة أخرى، وعدنا بها، وهي: هل الإشهاد الذي كان في عالم الذر أو ما يكون من الفطرة كافيا في إقامة الحجة؟ السؤال واضح. هل الإشهاد الذي كان في عالم الذر أو ما أقام الله من فطرة سليمة لكل بني آدم، أي كلهم مفطورون على الإقرار بالله ربا إلها معبودا، كل بني آدم فطر على ذلك، لكن تأتي مغيرات الفطرة، هل هذا الإقرار أو هذا الإشهاد وحده كاف في إقامة الحجة؟ ظاهر الآية كذلك: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الآية. خاصة لو فسرنا الآية بالأحاديث أن الله استخرج من ظهر آدم بعدما مسح على ظهره كل نسمة هو خالقها، فالظاهر أن ذلك كان في عالم الذر وأشهدهم على ذلك وأقام عليهم حجة، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني لئلا تقولوا ذلك، يعني أشهد ما أشهد حتى لا يقول ذلك، وأقام عليهم حجة، هذا ظاهر الآية إذا ضممناها إلى الحديث. أخذ بهذا بعض أهل العلم، منهم ابن جرير الطبري في رسالة التبصير، تبصير أولي النهى معالم الهدى، فيقول: كل من لم يقر بالله ربا أو جحد ما علم ضرورة من صفات الرب كحياته وعلمه وقدرته قال فهو كافر من أهل النار، بلغته رسالة أو لم تبلغه. قال: لأن الله جل وعلا أقام الحجة بذلك، كما هو ظاهر من سياق الآية من سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال: ظاهر الآية، أو هذا معنى كلامه، حاصل كلامه، أن ذلك كاف في إقامة الحجة، والذي عليه عامة السلف وعليه أهل السنة والجماعة أن الحجة بذلك لا تكفي، وإنما لا بد من إرسال الرسل كما هو صريح القرآن: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حتى نبعث رسولا، يمكن أن نقول لولا أن الله بعث الرسل فمن أين لنا معرفة أن الله أشهدنا في ذلك الزمن؟ يعني لولا أن الرسل أخبروا بذلك هل منكم من يعرف؟ وضح يا إخوة. ولهذا قال بعض العلماء إن الآية إنما هي في سياق ما فطر الله العباد عليهم معرفة ربهم وما أقام من الأدلة على ذلك، وقال إن الأحاديث غير تدل على غير ما دلت عليه الآية. يمكن أن نقول كان ذلك كافيا لولا لطف الله بأنه قطعا للحجج والمعاذير أرسل الرسل. واضح؟ يعني يمكن أن نقول بذلك الإشهاد وبإرسال الرسل تقوم الحجة، فنجمع بين الأدلة: ذلك الإشهاد الذي جرى وبما أخبر الله به نصا من قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، دل على أنه بالفطرة وما أنزل الله عز وجل من آيات تدل على صدق الأنبياء ورسالتهم وبالتالي يأمرون بعبادة الله وحده والإقرار له بذلك، أقول بذلك تقوم الحجة بالأمرين معا. هذا الذي يظهر والله أعلم، وذلك من فضل الله ومنته. نمشي. قال الشيخ: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. قبل أن نواصل أقول يا إخوة، وإن قيل على قول بعض أهل العلم يوجد فرق بين دلالة الآية آية الميثاق وأحاديث الميثاق، لكن هذا لا يعني نفي ما جرى من ميثاق من الأصل، مش نحن نمنع ذلك، لكن بس الكلام هل دلالة الأحاديث هي دلالة الآية؟ لكننا لا نمنع الأمرين، أعني وجد عهد وميثاق والناس في صلب آدم، ووجد عهد أيضا والإنسان في ظهر أبيه، يمكن أن نقول بهذا وهذا. لماذا قلنا بالعهد الأول؟ هب أن الأحاديث التي تقدم ذكرها ضعيفة، أنها ضعيفة، والآية طبعا لا يمكن ردها، والآية إن قلنا إنها في إقامة الحجة وأخذ العهد والميثاق والناس في ظهور آبائهم، نقول قد جاء في السنة الصحيحة أخذ العهد والإنسان في ظهر آدم، أي كل بني آدم في ظهره، وهو أن الله جل وعلا يخاطب أهل النار، يخاطب الكافرة يوم القيامة وقد دخل النار، بأنه لو كان له مثل ما في الأرض أكنت مفتديا به من عذاب النار؟ يقول نعم، يعني لو عندي مثل ما في الأرض لافتديت به من عذاب النار. قال فيقول الله عز وجل: لقد أردت منك أهون من هذا، أخذت عليك العهد وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا. إذن أخذ العهد، والحديث الصحيح، إذن أخذ العهد والناس فيه قد استخرجت صورهم أو نقول أرواحهم على القولين، كان ذلك قديما، إذن أخذ عليهم عهد وهم في عالم استخرج الله عز وجل فيه صورهم وأشهدهم على أنفسهم، إذن حصل هذا وهذا، وقيمة الحجج والآيات نعم في الأنفس وفي الآفاق وبإرسال الرسل، وهنالك دلائل ركزت في الفطر، نعم هذا كله حاصل. نعود إلى ما قرأنا. قال الشيخ: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. هذه بعض مسائل القدر، وتقدم ذكر شيء منها أو جمعناها في موضع واحد، وقلنا لا بأس من تتبع ما سيأتي ذكره عند المصنف إن شاء الله. فهنا ظاهر جدا أن الله جل وعلا قد علم أهل الجنة من أهل النار، وأن أهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة، وينشئ الله عز وجل يوم القيامة للجنة أهلا، لأنه لا يزال فيها فضل لا تمتلئ، فينشئ الله عز وجل لها خلقا. أما النار فإن الله جل وعلا لا يدخل النار إلا من عمل بعمل أهل النار فيدخل النار، أما ينشئ الله عز وجل لها خلقا لم يعملوا شرا قط فهذا ليس كذلك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة إلى أصحابه وفي يده كتاب، يده اليمنى وفي الأخرى كذلك، فأشار للذي في يده اليمنى فقال: هذا كتاب أهل الجنة فيه ذكر أسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم لا يزاد على هذا ولا ينقص، وأشار الذي في يده الأخرى أن هذا كتاب أهل النار، فيه ذكر أسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم من أولهم إلى آخرهم، لا يزاد على هذا ولا ينقص. هذا الذي أراد المصنف، ولذلك سأل من سأل من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر، فأما من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، أو قال: فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. وقد جاء في أحاديث أخرى قال: اعملوا لا ينال إلا بعمل. إذن هذا كله مما جاء. فالصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان قد فرغ من أهل الجنة ومن أهل النار ففيما العمل؟ ما دام أنه ميز أهل الجنة من أهل النار ففيما العمل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بفوائد عظيمة جدا، منها أن دخول النار إنما ينال بعمل، وأن دخول الجنة ينال بعمل، لا بمجرد أن الله علم ذلك أزلا. انتبهنا يا إخوة، مجرد أنه علم يدخلهم النار بلا عمل، لا، لو كان كذلك لخلقهم ثم أمرهم بدخول النار، يعني لأهل الجنة، ويأمر من علم أنه من أهل النار يأمر بدخول النار، ومن علم أنه من أهل الجنة يأمر بدخول أهل الجنة بدون عمل. إذن نقول قول النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا، أو قال لا ينال إلا بعمل، يريد أن يقول علم الله أن هؤلاء من أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، كما هنا قال فييسر لعمل أهل السعادة، لكن هنا زادت معنى سيأتي الكلام عنه بعد قليل إن شاء الله. إذن أخبرهم بأن هؤلاء من أهل الجنة وقد كتب أنهم بعمل أهل الجنة يعملون. لا بد أن تلاحظ هذا القيد، مش كتب من أهل الجنة بلا عمل أو أنهم من أهل النار بلا عمل، لا لا لا، وإنما كتب فلان من أهل الجنة لأنه مؤمن يعمل بعمل أهل الجنة، وأن الآخر كذلك من أهل النار وهو يعمل بعمل أهل النار. وقلنا لله جل وعلا مزيد فضل بأن يدخل في رحمته من يشاء يوم القيامة، لكن إنسان يموت كافرا وقد انقطعت حججه ومعاذيره فهذا إلى النار قطعا. لو قال إنسان: طيب ما فائدة العمل وقد فرغ أنه من أهل الجنة ومن أهل النار؟ نقول: لا تنسى هذا القيد، كتب من أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعمل، وكتب من أهل النار وبعمل أهل النار يعمل، هذا مكتوب هذا مكتوب، يعني كتب من أهل الجنة وكتب أنه يعمل بعمل أهل الجنة، يعني كأن الشخص المعترض يريد أن يأخذ بجزء مما دلت عليه الأخبار وأن يترك الآخر. لو قال: طيب ما فيش فائدة في العمل، لو أورد علينا قال: لا طيب ما فيش فائدة في العمل، بمعنى ما دام أنه من أهل النار إذن فلا فائدة من عمله ولا من تكليفه، لأنه غير قادر على أن يعمل خلاف ذلك. هنا نبحث بحثين. زعمه أنه لا فائدة غلط، كونه يقول ليس للعمل أثر في دخول الجنة أو دخول النار، هذا غلط كبير مصادم لما علم ضرورة من دين الإسلام جزاء بما كانوا يعملون ونحو ذلك من الأدلة. إذن هذا غلط، القول بأنه لا فائدة من العمل غلط. نشبهه بمثال آخر يستوعبه المخالف، وهو خلق الله عز وجل للإنسان عينا بها يرى وأذنا بها يسمع، فإذا قال ذلك القائل: قدر الله للعبد أن يسمع وأن يرى، فلا داعي للأذن ولا للعين، ما رأيكم؟ يعني كأن نريد أن نقول الذي يقول خلق الله جل وعلا للجنة أهلا وللنار أهلا، فلا داعي للعمل. نقول هذا مثل قولك خلق الله لك أن تبصر وأن تسمع، فلا داعي للأذن ولا للعين. ماشي يا جماعة؟ نقول له قولك هذا يساوي القول بأنه لا داعي للعين للبصر، ولا داعي للأذن للسمع، لأنه كتب أن تسمع وأن ترى. كتب لك أن ترى بعين وأن تسمع بأذن، كما كتب للإنسان بأن يدخل النار وبعمل أهل النار يعمل. من نفس الباب. إذن لا داعي للقول بأنه لا فائدة من العمل، بل لا بد من ذلك، لا ينال إلا بعمل. القول بأنه لا يقدر على خلاف ذلك، نسأل ما مرادك من قولك لا يقدر؟ أتريد أنه عاجز عن العمل، سلب الإرادة والقدرة؟ فهذا غلط، لأنه قد خلق الله عز وجل له قدرة وإرادة، هي أسباب أو من أسباب وقوع العمل. ولهذا ما كلف الله جل وعلا عاجزا ولا مكرها ولا مجنونا، صحيح، بل رفع ذلك عن النائم وعن الناس، عن النائم وعن الناس وعليه. فنقول يا إخوة، لو لم توجد هذه القدرة والإرادة ما كلف الإنسان. شوف، الذي تنتفي إرادته كالمكره عذر، معذور عند الله. إذن قول القائل لا يقدر على خلاف المقدر، نسأل ما معنى قولك لا يقدر؟ إن قلت إنه بمنزلة العاجز الذي والذي لا إرادة له كالمجنون وكالزمن المريض الذي لا يقدر على الصيام ونحو ذلك، فنقول هذا غلط. قد قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن أردت أن الله جل وعلا لم يوفقه، فنقول نعم صحيح، ما وفق للإيمان والعمل الصالح هذا حق. بعدها إذا أردت أن تقول هل ظلمه، نقول لا، ما ظلمه، وإنما غاية ذلك أن منعه فضله. وهذا الفضل بيد الله، ما أنت اللي مالكه عشان تقول نزعه الله عز وجل منك. وبالتالي لا يمكن أن تقول قد ظلمك الله عز وجل. هذه المسائل قد تقدم ذكرها، لكن ننوع أحيانا الأساليب والعبارات حتى يعني يستوعب الناس ذلك ويكرر ليرسخ إن شاء الله تعالى. طيب، إذن قد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وتقدم معنا في لما تكلمنا عن المسألة القدرية، قلنا غلاة القدرية كانوا ينفون علم الله، أعني السابق، ينفون علمه السابق الأزلي، يقولون إن الله لا يعلم ما سيفعل العبد إلا إذا فعل العبد، لكن قبل أن يفعل قالوا إن الله لا يعلم. وذكرنا مناقشة ومجادلة ومحاورة الخليفة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله لغيلان الدمشقي، وسمعتم قوله يا غيلان إنك أن تقر بالعلم فتخصم خير من أن تجحد العلم فتكفر. إذن من نفى هذه المرتبة من مراتب القدر كفر، خرج من الملة. القدرية بعد ذلك لم ينفوا علم الله السابق، قالوا علم الله جل وعلا ما العباد فاعلون، وعلم أهل الجنة من أهل النار، لكن قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد، وقالوا إن الناس سواء، أي يجب على الله فعل الصلاح والأصلح معهم كلهم لا يمن على هذا بإيمان وفضل ولا يمنع ذا فضله. وقالوا ثالثا يجب على الله إنفاذ الوعد والوعيد استحقاقا عليه مش منة وفضلا منه على عباده المؤمنين، وأن الله جل وعلا لا يخلف الميعاد. قالوا بمعنى يستحق العبد الأجر بناء على أنه جهده ليس الله فيه من عليه، وليس الله جل وعلا فضل على عبده المؤمن. هذه مقالات رديئة ما زالت عند القدرية. أما نفي العلم فقال به أوائلهم، وذكر الكاتبون في المقالات أن مثل هذه الفرق قد انقرضت. طيب، وهل في الأدلة أن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون والذي لا يكون لو وقع كيف يكون؟ الأدلة كثيرة جدا، منها قول الله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولو ردوا أي ردوا إلى الدنيا، يعني الكفار إذا دخلوا النار وطلبوا الرجوع إلى الدنيا، أخبر الله جل وعلا، مع أن هذا سيأتي يوم القيامة مو الآن حاصل، يخبر عن شيء سيقع في المستقبل، هذا علمه بأن أهل النار سيجري منهم ذلك وأنهم يطلبون ذلك، ثم أخبر عن شيء لا يقع لكنه لو وقع كيف سيكون، وهو ولو ردوا، يعني ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، أي لعادوا إلى الكفر، لعادوا إلى الكفر. إذن قد علم الله جل وعلا كل شيء، ومن ذلك علمه بأهل الجنة وأهل النار. وقد ذكر فيما مضى من أسباب رجوع أبي الحسن الأشعري الأسئلة التي سألها لزوج أمه الجبائي عن الثلاثة: المؤمن الذي مات كبيرا وقد عمل صالحا، والشخص الذي كبر حتى مات كافرا، والصغير الذي مات في الصغر وقد دخل الجنة. مؤمن عمل صالحا دخل الجنة، وصغير فلنقل تبع لأبويه دخل الجنة، وهنالك كافر مات على كفر فدخل النار. المحاججة واضحة، وقلنا فيها أن من أقر بعلم الله وإن لم يقل بالخلق فقد خصم، انتهت حجته. وذلك يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله فيما يروى عنه أن الثلاثة قد ألقى أو تقدم كل واحد منهم بحجته، يعني المؤمن الصغير الذي مات في سن أقل، والكافر الصغير يسأل الله جل وعلا لما لم يبلغه منزلة ذلك المؤمن الذي عاش زمانا وعمل خيرا، وإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، فهو يحتج بأنه لما لم يبلغ منزلة ذلك الذي مات كبيرا وعمل كثيرا. أجاب الجبائي بأن الله يجيبه أنه يعلم لو عاش هذا الصغير لكفر، فكان من مصلحتك أن أميتك قبل أن تبلغ أو قبل أن تصل هذه السن حتى لا تكفر. فسكت الصغير، لكن لم يتوقع الجبائي اعتراض الكافر، فذكر أبو الحسن الأشعري فيما يروى عنه أن للكافر أن يقول: يا ربي هل أمتني صغيرا قبل أن أموت كبيرا على الكفر، لأنك قد علمت الأصلح لي وأنت تعلم كل شيء. فسكت الجبائي، ما استطاع أن يجيب، كان يريد أن يقول له: دعك من خلق الأعمال، وأنت قلت إن الله يفعل بالعباد الأصلح لهم ويساويهم جميعا، طيب فعل الأصلح للصغير، فلما لم يفعل الأصلح للكبير الذي مات كافرا؟ فلم يستطع جوابا فسكت. ومن ها هنا نقول حتى الذي لا يقر بخلق الله للأعمال بمجرد ما يقر بعلم الله جل وعلا أيضا فإن شبهته داحضة ويكون قوله مردودا عليه. نعود إلى موضوعنا. إذن علم الله جل وعلا كل شيء أزلا. قال وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه وكل ميسر لما خلق له. كذلك أفعال العباد، قد علم الله جل وعلا ما العباد فاعل، وهذا قد تقدم تقريره، وكل ميسر لما خلق له، وهذه قد وعدنا للكلام عنها. فإلى التفصيل، انظر إلى اللفظة وكل ميسر لما خلق له، ميسر ما قال مسير، كل ميسر. ولهذا يقول أهل العلم كلما اعتصمت بالألفاظ الشرعية كنت أبعد عن البدع والضلال. النص يقول كل ميسر، ما قال كل مسير. ولما قال أشد وفد عبد القيس أخلقاني تخلقت بهما أم جبلت عليهما، قال بل جبلت عليهما، لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام إن فيك خصلتين يحبهم الله، قال الحلم والأناة. فالأشج يسأل يقول هذا مما تخلقت به أم أن الله جبلني على ذلك، قال بل جبلت على ذلك، جبلت على ذلك، ما قال جبرت بالراء وإنما باللام، جبل على ذلك مجبول. كأن معنى الإجبار فيه الإكراه والتعنيف بخلاف الجبل والتيسير، فهنالك فرق بين الجبر والتسيير وبين الجبل والتيسير، فاستخدم هذه العبارات وابتعد عن غيرها تسلم. لكن لو قيل لك هل العبد مجبور أم غير مجبور، لا تسارع إلى النفي ولا إلى الإثبات، كما لو قيل لك هو مسير أو غير مسير لا تسارع إلى النفي ولا تطلق النفي ولا تطلق الإثبات، لا تقول هو غير مسير ولا تقول هو مسير ولا تقول هو مجبور ولا غير مجبور، وإنما فصل فصل تسلم. إذا أريد أن العبد قد خلق الله عز وجل له عمله وخلق أسباب العمل من الإرادة والقدرة وسلامة الحواس والأعضاء والعقل وقد أوتي العلم ونحو ذلك ومكن من العمل، فسمي أن هذا غير مجبور، فهذا صحيح، فهذا صحيح. ولو قيل مجبور أيضا صحيح. كيف يعني؟ قلت غير مجبور بمعنى لم يكره على هذا العمل، هذا معنى قولك غير مجبور. ولو قلت هو مجبور بمعنى أنه لا بد أن يصدر منه ذلك، لكنك لا تنفي الاختيار، لا تنفي الاختيار، ولا بد أن يكون أهل النار، ولا تنفي أنه يعمل بعمل أهل النار. وهكذا قل في التسير مسير باعتبار وغير مسير باعتبار آخر. إذن إطلاق النفي والإثبات غلط. وإن شئت بعبارات أسهل نقول الآتي: مسير في الأمور القدرية المحضة، مخير فيما كلف به اختيارا. صحيح، لمن شاء منكم أن يستقيم، لكن كونه يفعل دون أن يخلق الله، دون أن يخلق الله له إرادة وقدرة، هذا لا يكون. ولهذا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن فمشيئته مربوطة بمشيئة الله، لا يقدر على فعل شيء إلا إذا أقدره الله عز وجل عليه، ولا يقع في ملك الله ما لا يشاءه قط. بهذا إذن نستطيع أن نفهم مثل هذه العبارات، فكل ميسر لما خلق له. ثم قال والأعمال بالخواتيم، هذا أخذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، بمعنى أن الإنسان بحسب ما يختم له يكون مصيره. طبعا ليس معنى هذا أن يبقى عاطلا عن العمل، لأنه لا يعلم ما الذي يختم له به، وإنما هو يعمل عملا صالحا حتى يختم له بخير، وقد وعده الله بذلك: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن هو يسعى يجاهد نفسه ويسعى إلى الخيرات ويحترز عن فعل المنكرات ويتقرب إلى ربه ويتودد إليه ويسأله الثبات ويحذر من أن يزيغ قلبه. أقول على الإنسان أن يسعى إلى ذلك، يسأل الله جل وعلا أن يثبته على الدين، ويسأل الله جل وعلا أن لا يزيغ قلبه، يسأل الله جل وعلا أن يحفظه، بهذا يثبت ويختم له بخير إن شاء الله. أما لو لم يكن على حذر أو كان على شيء من الرياء فهذا الذي يخشى عليه. ولهذا يقول ابن رجب: إن عامة من يخذل عند الموت من كان مسارعا إلى المعاصي أو كان فيما يظهر للناس أنه على خير وليس كذلك. ولهذا قال: جاءت بعض الروايات مفسرة لذلك، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. فقال: عامة من يخذل إنما هم الذين أصحاب الذنوب الخفية، أصحاب الذنوب الذين قلوبهم خراب، يخشون الله جل وعلا في العلن ولا يخشونه في السر، هؤلاء هم الذين يبتلون عادة أو غالبا. لكن هذا لا يعني أن بعض أهل الإخلاص قد يخذل، يفتح على نفسه باب معصية فلا يستطيع الرجوع، بل ربما كان موته قريب من معصيته، والإنسان يبعث على ما مات عليه. وعليه يا إخوة، فمن كان يعمل بعمل أهل الجنة ثم في آخر حياته ترك الإيمان وفارقه فكفر وأدركه الموت وهو على كفره، مقيم على كفره، فهو من أهل النار، ولا عبرة بما قدم من حسنات. كذلك الإنسان لو كان على كفر وشرك وبعد عن أمور الديانة ثم من الله عز وجل عليه بالإسلام فأسلم ثم مات من ساعته فهو من أهل الجنة، ويغفر له بإسلامه كل ذنوبه، يغفر له بإسلامه كل ما سلف من الذنوب، فهذا من فضله، فضل الله جل وعلا. إذن الأعمال بالخواتيم. ولذلك يقول العلماء: هنالك حسن خاتمة وسوء خاتمة، سوء الخاتمة على درجتين: خاتم سيئة غاية في السوء أن يموت الإنسان على كفر وشرك، والدرجة الثانية أن يموت مسلما لكن على شيء من المعاصي، أيضا ختم له بالسوء، لكن لا نقول إنه قطعا من أهل النار وأنه معذب في النار، وإذا دخل لا نقول إنه يخلد في النار، لأن معه أصل الدين والإسلام. مثلا إنسان يشرب الخمر فمات من ساعته، أو كان يغني فمات من ساعته وهو يغني، أو كان يفعل معصية ثم أول ما أقلع ولم يتب مات أيضا، هذه خاتمة سيئة، يعني يختم له آخر حياته بسوء، بكذب، بشرب خمر، بتعاطي ربا، بسفك دم حرام، بأخذ أموال الناس ونحو ذلك من الذنوب التي لا تبلغ حد الكفر والخروج من الملة، هذه خاتمة سيئة، ولكنها لا تصل درجة الخروج والمروق من الدين. ولذلك يا أخي، إذا رأيت من يموت في سوء وشر وهو باق على أصل الإسلام فلا تقول إنه من أهل النار قطعا، لكن كما قال الطحاوي رحمه الله: نخاف على المسيئين ونرجو للمحسنين، لكن لا نقطع له بنار ولا بجنة. وإياك أن تكفره، ما تقول ده ما عنده دين نهائيا لأنه مات يغني أو مات وهو مقيم على الربا أو يشرب الخمر أو قد زنى أو إلى آخره، لا تخرج من الملة بذلك الذنب. إذن سوء الخاتم على درجتين. قال: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وقد سمعنا الحديث: أما من كان من أهل السعادة، أي كتبه الله كذلك، فسيصير، وفي لفظ فسيسير إلى عمل أهل السعادة. ولا تنسى في المقابل من كان من أهل الشقاوة. ولا تنسى أيضا أن الإنسان وهو في بطن أمه يرسل الله عز وجل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، ولم يخرج إلى الدنيا، ولما يخرج إلى الدنيا. إذن السعيد من سعد بقضاء الله، أي من قضى الله أنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، ومن قضى الله أنه من أهل النار فهو من أهل النار. ولذلك يا إخوة، الإنسان لا يخلو وهو على قيد هذه الحياة، لا يخلو أنه يخاف من أمرين: من كتاب سبق وتقدير سابق، ومن خاتمة ستأتي. هكذا المؤمن إخوة يخاف أن يكون من أهل النار، يخاف أن يكون قد كتب في الأشقياء. لكن مش معنى هذه السدرية اليأس والقنوط، لا، يخاف، هذا الخوف معتبر ومطلوب، وفائدته أن تتوسل إلى الله وأن تلتجئ إليه أن يثبتك على الدين والإيمان، وأن تستمد منه الهداية والتوفيق، وأن تستعين به وأن تتوكل عليه. وفائدته أن تحافظ على أمور الديانة حتى لا يختم لك بسوء، حتى لا يختم لك بسوء. إذن السعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. فضل. هذا يسأل يقول: في ختام آية الميثاق أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، هل هذا يعني أن البعض سيغفل أو ينسى هذا العهد؟ لكن يا أخي لابد أن تقدر، يعني في الآية يعني: أخذنا منكم العهد والميثاق وذكرناكم بذلك خشية أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا هو المقصود من تفسيرها. يسأل يقول: كم كان عمر عيسى عليه السلام حين رفعه الله، وكم عمر النبي الذي يبعثه الله عز وجل فيه؟ أقول: الله أعلم، لكن عامة يعني من أرسل كما يقول العلماء في سن الأربعين، لكن منهم من بعث دون ذلك كما هو ظاهر في يحيى وحتى في عيسى عليهم السلام. يقول: في قولك ينشئ الله عز وجل للجنة خلقا، هل هم من أبناء آدم في الدنيا أم يخلقهم يوم القيامة؟ يخلقهم يوم القيامة، يخلقهم يوم القيامة. هذا يسأل عن نظام الدروس في رمضان. في رمضان طبعا برنامج خاص، عامة هذه الدروس تتوقف إن شاء الله، لأنه يعني بين المغرب والعشاء الناس في الإفطار والطعام، فصعب جدا يعني أن نقوم ببعض الدروس. لكن أذكر العام الماضي كان في درس تقريبا 3 أيام في الأسبوع لبعض الإخوة من جامعة أفريقيا، كان درسوا معنا مذكرة أعدت في ضابط التكفير في السنة الماضية وأكملت في 20 الأولى، ولا أدري هل يمكن أن نقوم بدرس في كتاب آخر، محتمل لعله كذلك إن شاء الله. لكن في الجملة قد تكون هنالك دروس في أوقات متفرقة، خاصة بعد الظهر وبعد العصر إن شاء الله. من حلف بالطلاق أو من يقول حرم، هل هو مشرك أم ماذا؟ طيب، هو أصلا الصيغة، الإنسان اللي يقول علي الطلاق، الصيغة ما صيغة حلف، ما صيغة حلف. الحلف يقولون يعني صيغة مخصوصة بالواو أو الباء أو التاء، فقول علي الطلاق ليست كذلك، لكن أهل العلم يقول من نوى بها طلاقا فهو كما نوى بها يمين فهو على ما نوى. وأما مسألة حرم أو أنت حرام علي أو كذا حرام علي إلى آخره فهذا من تحريم ما أحل الله جل وعلا. ولكن في الجملة من نوى حليفا فهو على ما نوى ولا يحلف بغير الله. هذا يسأل عن الدلالة على كتاب فيه معالم وخصائص أهل السنة والأصول التي من خالفها يخرج عن منهج السلف. لو قرأت رسائل العقيدة التي صنفها الأئمة خاصة كتاب أصول السنة للإمام اللالكائي نقل عن أبي حاتم الرازي وقبل ذلك عن سفيان وعن الإمام أحمد وغيرهم رحمة الله عليهم يقولون أصول السنة التي من خالفها فليس من أهل السنة فيذكرونها، فهذا جزء من ذلك. وقبل فترة وجيزة أظن كان أقيمت ندوة حول كتاب في مسجد الكلية ولا في مسيك، في مسيك. هذه الرسالة في نظري قيمة ولم يعني أدرك تلك الندوة، لكن رأيت العناوين. وما مستحضر عنوان الكتاب؟ إيش اسمه؟ شنو هو؟ واحد مستحضر اسم الكتاب؟ ها؟ تفسير الخلف؟ ها؟ بالأمور التي من خالفها خرج عن منهج السلف. يبدو أنها قيمة. مرة أنا رأيت هذه الرسالة يعني وطلعت عليها اطلاعا سريعا فأعجبتني، وسبحان الله كنت أتفاكر مع الأخ الشيخ حسن الهواري من قبل أكثر من سنين، يعني نفكر في أنه لا بد من إقامة يعني محاضرات وندوات في هذا الموضوع، لأن الحقيقة نسمع ونرى أحيانا كلاما غير منضبط ما بين إفراط وتفريط، ما بين إفراط وتفريط. فكان من نيتنا إقامة ذلك، لكن في ظني هذه الرسالة إن شاء الله كافية ولعلي أطلع عليها وأقرأ ما فيها. لكن ما يعجبنا أيضا أنه قد اطلع عليها شيخنا الشيخ صالح السحيمي، وكأن أنه قرضها، وأيضا أخونا الشيخ سليمان الرحيلي وكأنه قرض أيضا. وبالتالي الإنسان يعني يسعد ويفرح يعني إذا أجيزت رسالة وقد قرأها يعني هذان الشيخان الفاضلان، فظننا أنها إن شاء الله قيمة. بس هنا تذكرت أمرا مهم جدا، أنا لا أدري من الذي يقتطع بعض كلامي وينشره على النت رأسا، من هذا الذي يفعل؟ أنا أذكر مرة تكلمت في مسألة فاستأذنني بعضهم لما قلت رفقا أهل السنة بأهل السنة، بعض الإخوة قال نقتطعها وننشرها وحدها، قلت لا لا تفعل. ثم فوجئت وقد راسلنا أكثر من شخص بأنه على اليوتيوب عندي يعني مسألتان نشرتا، واحدة في الجهاد في هجيليج والثانية هي مسألة رفقا أهل السنة بأهل السنة. يا إخوة من أراد أن ينشر يستأذن أولا، مع أنني إن شاء الله ألتزم ما قلت، لكن أحيانا أثناء الإجابة على الأسئلة غير ما لو جلس الإنسان وكتب وقرر كلاما، قد تكون الإجابة تشمل جوانب معينة ولا يقصد الاستفاضة في كل الموضوعات، فقد يكون نشرها ضارا من هذه الجهة، أو قد تفهم أننا نرد على بعض الفضلاء المشايخ دون بعض. فالذي اقتطع ذلك ونشرها أطالبه بمسح ذلك الآن في المسألتين. إذا واحد في الجالسين يمشي مساحة طوالي ويرفع وطالب الإخوة ولا ينشر لي أحد شيئا إلا بعد إذني، إلا بعد أن يستأذن. يسأل عن لفظ حديث الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. لا أستحضر الجملة بهذا اللفظ، لكن منها الله أعلم بما كانوا عاملين، نعم هذه واردة. والجملة الأولى لا أستحضرها الآن، لكن ما السؤال؟ يعني هل يريد بيان ذلك؟ نعم يدل على سبق العلم أن الله جل وعلا يعلم ما الذي سيفعله الناس. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أطفال المشركين فكان مما أجاب بهذا: الله أعلم بما كانوا عاملين. وجه أي الله أعلم بما كانوا عاملين لو بلغوا حد التكليف، هل يبقون على الكفر أو على غير ذلك. وقيل هو توقف من النبي عليه الصلاة والسلام إذ لم يأته نص يفيد مآل أطفال المشركين، علما بأن القطع حاصل بأن أطفال المسلمين في الجنة، وحصل تردد في أطفال المشركين، والراجح إن شاء الله على اختلاف وعلى خلاف فيه نوع قوة، الراجح أنهم في الجنة إن شاء الله، سواء قلنا إنهم ابتداء إلى الجنة أو قلنا يمتحنون ويجازون فيدخلون الجنة كلهم، والله أعلم. وهذا يطلب يعني تحقيقا في مسألة العذر بالجهل، من يعذر ومن لا يعذر، ومسألة إقامة الحجة. من حضر معنا بعض الدروس في العام الماضي في رمضان الماضي تكلمنا عن هذه المسألة، وأيضا في اسمها شو المنطقة في الجزيرة دي أبو قوتة، نعم جرى بحث في هذه المسألة، ولعل بعض الإخوة سجله، وعندي رغبة في زيادة الكتابة في الموضوع. بدأت الكتابة ومشينا فيها قدرا مناسبا من الكتابة، ولكن لم يصل حد التحقيق الذي ترتاح إليه النفس، ولعل الله جل وعلا يوفق لمزيد وقت وبحث ليخرج إلى الناس ذلك. والخلاصة يا إخوة، المسائل تتفاوت والناس يتفاوتون، المسائل تتفاوت خفاء ووضوحا، هذه ناحية، والناس يتفاوتون في قدرهم في الفهم، ويتفاوتون في ما يبلغهم مما لا يبلغهم. وبالتالي هنالك مسائل معلوم من الدين بالضرورة، وفي الأزمنة والأمكن التي يكون فيها العلم فهذه لا يعذر أحد فيها بالجهل بها، إلا في نطاق ضيق كأن يسلم شخص وقد علم أنه لا علم له بالشرائع، فمثل هذه الحالة يعذر حتى في المسائل الواضحة، إلا في مسألة الشهادتين في أحكام الدنيا عندنا كافر في أصل دين الإسلام، لكن إن لم تبلغه رسالة قط ففي أحكام الآخرة يختلف الأمر، وأرجح الأقوال أنه يمتحن يوم القيامة، لأنه ممن يدلي بحجته على الله جل وعلا. اختصارا، في أزمنة وأمكنة الفترات يعذر الناس ما لا يعذرون فيما سوى ذلك، في أزمنة وأمكنة الفترات، كأنني أقرأ نصا لابن تيمية في هذا الموضوع، بل ذكر أمورا غاية في الخطورة وقعت في زمانه. وفي هذا أقول لبعض إخواننا ولبعض مشايخنا الذين ربما قالوا لا يتصور وقوع جهل في مسائل الشرك، نص ابن تيمية رحمة الله عليه في الرد على الأخنائي بأن كثيرا من مسائل الشرك قد تخفى على بعض الناس في بعض الأزمنة، وما قال العلامة ابن تيمية رحمه الله خير لي ممن قال أو مما قال بعض مشايخنا مع احترامنا لهم. فإذا صرنا نوازن بين الأكابر لقلنا كلام ابن تيمية يعني أرسخ وأقوى، بل أقول بعض الناس تصور عذر الناس في مسألة العلو ولم يتصور عذرهم في بعض مسائل توحيد العبادة. نحن نقول نعم، من لم يقر لله بالعبادة قط هذا كافر، لكن من أقر بأن المعبود هو الله وشهد الشهادتين وعلم أن العبادة حق الله لكن جهل بعض المسائل وأفراد مسائل، وظهر لنا من خلال الشبهات أنه كذلك، عذر له. وحكيت لبعض الإخوة في مجلس مع الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله وكنا في منى، فسئل رحمه الله هل يعذر أحد بجهله في التوحيد؟ قال لا. قيل له يا شيخ، عندنا في بلادنا من يدعو غير الله ويرى أن هذا ضرب من التوسل وعنده شبهات وتأويلات بحيث وقع في الخطأ بسبب ذلك. قال الشيخ خلاصة جوابه قال مثله معذور حتى تقام عليه الحجة وتزال شبهته. وراجعوا هذه الفتوى الحمد لله دونت في المجموعة الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين جمع فهد السليمان تقريبا، كانت في جزئين فما أدري هل زيد فيها ولا لا. المجموعة الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين. إذن هنالك إخوة أفراد ومسائل قد تخفى على بعض الناس، لكن الآن لو قلت في بعض مسائل التوحيد هل يعذر إنسان إذا قال يوجد خالقان للعالم؟ كل الناس يقومون عليك صح بمن انتسب إلى الإسلام، هذه يعني من المسائل التي معروفة لدى الناس. الذي يستغيث بغير الله لو قلت له هل تعتقد يوجد رب مع الله؟ يقول لك أعوذ بالله، هذا شرك. إذن خفيت عليه هنا. بل هنالك مسائل سبحان الله عذر فيها من عذر، وهي أشد من بعض المسائل. مثلا الذي أمر بأن يحرق جسده إذا مات، أمر أن يحرق جسده إذا مات، لماذا؟ خشي أن يعذبه الله عز وجل إذا أحياه، فظن أنه إذا أحرق جسده وذري هذا الرماد بعدما تفحم وصار رمادا ظن أن الله لن يبعثه. الآن أنا أسأل الذي يدعو غير الله جل وعلا، لو قلت له هذا الشرك يقول لك أعوذ بالله، ما شرك، دي مسألة عادية. طيب لو قلت له لو أحرقت هل تتصور أنك لا تبعث؟ يقول لك أعوذ بالله، كيف، إن الله على كل شيء قدير. صحيح، دي بقت عنده ما خفية ودي صارت خفية عنده، صحيح ولا ما صحيح ولا نواهم؟ طيب ذاك عذر بنص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أغلق عليه باب علمه وقصده فاعذره يا أخي، اعذره. لكن الحجة في بعض الأمور، يا شيخ أحمد انتبه ما تهزل رأسك، عندك مناقشة تعال هنا طوالي، لا تلتفتوا خلوه وعارف نفسه، إذا عندك رد على هذا الكلام ما عندي مانع، وإلا ما تهزل رأسك بمجرد الهزم من بعيد. أنا أقيم لك أدلة ولك الحق في أن تقول هذا خطأ أو صواب، ما عندي مانع. وهو حتى لميذنا الذي يهز رأسه قد ما يكون أعجبه كلامي، ولكن على كل حال هذا الذي ظهر لنا وقررنا لكم ما قال أهل العلم في هذه المسألة. لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام.